الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم.